الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إنه ما من أحد فينا إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سيسألك بلا ريب عن التقوى، عن ترك الحرام ماذا فعلت به، عن إتقان الفرائض ماذا أديت منها، عن أداء ما استطعت من النوافل. وهذه الثلاثة هي التقوى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فتعالوا يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، نجهد ونجتهد أن نتقن هذه الثلاثة. من كان منا عالقا بحرام فالوقت مناسب جدا لأن يترفع عنه قبل أن يفجأنا الموت. من كان منا مقصرا بالفرائض، الوقت مناسب جدا ليعود إلى استدراك ما فات، ثم لتؤدي من النوافل ما استطعت. عندها فأبشر بقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. حتى المتقون من الممكن أن يقعوا في ظلم أنفسهم، حتى المتقون من الممكن أن يخطئوا، حتى المتقون من الممكن أن يفعلوا فاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفارق ما بين المتقي وغير المتقي فيما بعد الذنب، كلاهما يذنب. أما المتقي فإذا أذنب أقلع، وأما غير المتقي فإذا أذنب أصر. المتقون إذا أذنبوا ندموا، وغير المتقون وغير المتقين إذا أذنبوا فرحوا. المتقون إذا أذنبوا استغفروا، وغير المتقين إذا أذنبوا جاهروا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، يعني سوداء، قلبك أبيض بعد أول ذنب نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. ما في مشكلة إذا أذنبت، إذا أخطأت، بس المهم أن تقلع، أن تترك، أن تترفع. صقل قلبه. وإن عاد إلى الذنب من دون توبة زيد فيها. نقطة تانية سودة، نقطة ثالثة، رابعة، خامسة، حتى تعلو قلبه، يصير القلب كله أسود. حتى نحن في العامية نقول فلان قلبه مفحم، فعلا بالضبط هذا هو التشبيه الصحيح، قلبه مفحم، احذر أن تكون منهم. التوبة هي التي تصقل القلب. وإذا عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة 29 قبل الأخيرة في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في علاقاتنا ومعاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم يمكن إدراجها في النوعين. عنوان خطبة اليوم المغالاة، الغلو، مجاوزة الحد، التعسف، التعنت، الذهاب نحو الأطراف. المغالاة. شكت امرأة زوجها في خصومة إلى أحد العلماء، وعرضت ما يزعجها منه وعددت نقائصه. سألها العالم: هل يمكن أن تذكري لنا بعض محاسن زوجك؟ فأجابت: لا توجد له حسنة واحدة. الغلو، المغالاة، الذهاب نحو الطرف. المغالاة والأخذ بطرف الأشياء ليس محموداً. اشتركا في عمل صناعي 25 سنة، أحبا بعضهما محبة كبيرة، ولشدة محبتهما لبعضهما زوج أحدهما ابنته لابن شريكه، ثم حصلت بينهما خصومة تحصل في الحياة بين الشركاء، لكنه لشدة محبته صاحبه لم يحتمل وقوعها، فقاطعه قطيعة قاسية، أنهى خلالها الشراكة، وترك ارتياد الأماكن التي يرتادها صديقه، لم يرضى صلحا معه، وآخر ما أودت به القطيعة أن طلب من ابنه طلاق ابنة الشريك القديم، وإلا غضب عليه. المغالاة والأخذ بالطرف شيء ليس محمودا. تغالي أسر بمهور بناتهن فيطلبن أرقاما من الخيال، وتتسامح أسر بمهور بناتهن فيقدمن ابنتهن هدية للشاب لعلمه وأدبه وديانته. كلا الأسرتين مخطئتان. لا تطلب أرقام عالية جدا، ولا تزف ابنتك إلى زوجها بلا شيء هدية، ما بصح. الوسط هو الخير. المغالاة والأخذ بالطرف شيء ليس محمودا. ينزل سعيد ذو 40 سنة إلى عمله كل صباح في 8 ويعود مساء في 8. عندما يدخل البيت يسرع بعد تناول العشاء إلى النت ليتابع أحوال الشركات المنافسة، ولعله يجري بعض الاتصالات المهمة من أجل عمله. بينما يبقى أخوه ذو 30 في المنزل من دون عمل، يقول إنه يبحث عن عمل مناسب له ولم يجد حتى اليوم. كلا الأخوين مخطئ. لا يلي بيداوم من 8 ل 8 وبيرجع على البيت بيشتغل كمان صح، ولا اللي جالس بدون عمل صح. وخير الأمور الوسط. المغالاة والإفراط والتفريط أمور ليست محمودة. تهيم زوجة بزوجها فتناديه: يا روحي، يا قلبي، يا حياتي، ليتك تقبرني وتكفنني. حتى إذا غضبت منه أو عليه دعت عليه بالهلاك والثبور وبحمى تفور توصله القبور. المغالاة كلا الطرفين ليس محمودا. يتابع أب أولاده في البيت والمدرسة والمسجد والملعب، لا يريدهم أن يتحركوا إلا معه، لا يدخلون ولا يخرجون إلا بصحبته، يخاف عليهم الطريق وآفاته، بينما يدع أخوه أولاده يروحون حيث شاءوا ويغدون حيث شاءوا، يصحبون من اختاروا، فلا يراقب ولا يتابع، يريدهم أن يتعلموا الحلوة والمرة من تجاربهم الخاصة. كلا الأبوين ليس صوابا. المغالاة ليست محمودة، لا في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. دع لولدك مساحة يتحرك بها، فهو شاب مختلف عنك، واصحبه في كثير من المرات، نعم، لكن دع له مساحة يتحرك بها لوحده، لا تتركه بالكلية ولا تلتصق به بالكلية. أيها الإخوة، المغالاة والغلو مجاوزة الحد. يقال: غلى السعر غلاء إذا ارتفع، وغلى الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده، وغال في أمره مغالاة بالغ. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم. حتى في الدين ما بتصح المغالاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. قال العلماء: نهى الشارع عن الغلو والتشديد نهيا عاما في كل شيء، في الاعتقادات والأعمال، لا بالعقيدة بيصير تغالي ولا بأعمالك تغالي، وأمر بالتوسط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أو قال ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى في بيان أفضلية التوسط: كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان، كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان، فالسخاء وسط بين البخل والتبذير، رجل بخيل مسيك ورجل ينفق بلا حساب وبلا ضبط، والسخاء بينهما. الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، إما أن يكون جبانا أو متهورا، وأن يكون شجاعا بينهما. والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، وتجنبه يكون بالبعد عنه، فكلما ازداد منه بعدا ازداد إلى الوسط تقربا، ومن كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويروى موقوفا: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، شوي شوي، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك أو يهلك. شوي شوي، بالحب شوي شوي، وبالكراهية أيضا يعني ترفق. قال الحسن: أحب هونا وأبغض هونا، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. أيها الإخوة، كتب أحد أساتذة كلية الشريعة يقول: ما أعجب شأننا في الحياة، نعلم أن بقاءنا فيها محمود أو أن بقاءنا فيها محدود، وإقامتنا فيها منصرمة، ومع ذلك فإننا لنغرق في الأمل حتى لكأن الخلود من لوازم الحياة، ونسترسل في الطمع حتى لكأن الدنيا قد كتب لها البقاء. نحب الشيء فنفرط في الثناء عليه والتعلق به حتى لكأنه الحلو الذي لا مرارة فيه، ونكره الشيء فنفرط في النفرة منه حتى لكأنه المر الذي لا حلاوة معه. نعتقد الأمر فنتعصب له حتى لكأنه الحق الذي لا باطل يأتيه، وننكر الفكرة فنحمل عليها حتى لكأنها الباطل الذي لا أثر للصدق فيه. ذلك هو الإفراط في كل شيء، يقلب الحقائق ويجانب الصواب ويوقع المشكلات ويقطع الأواصر ويجلب العداوة والبغضاء. إن الاعتدال في كل أمر هو ملاك الخير كله، ولذلك جاء الإسلام بالنهي عن المغالاة في كل شيء. نهانا الإسلام عن المغالاة في الرسل حتى نزعم لهم صفات الألوهية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نهانا عن الغلو في العبادة حتى ينقطع صاحبها عن الحياة ويرهق نفسه في السهر والعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. ما بيصير واحد يجي يدخل الجامع ما عاد يخرج منه، ما بيصير يصلي طيلة الليل ويترك أهل بيته، ما بيصير يصوم وينقطع عن أعماله الحياتية والدنيوية طيلة النهار طيلة الأيام إذا كان الصيام يتعبه. إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ونهانا الإسلام عن الإفراط في النفقة أو التفريط فيها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ونهانا عن اتباع الهوى في معاملتنا للناس، فلا نميل مع صديق ولا نجور مع عدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من عجيب ما ورد أيها الإخوة عند تفسير هذه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا لو مع العدو، كن إنسانا منصفا وسطا، لا تمل لا نحو اليمين ولا نحو اليسار. أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال: من هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم. النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، خيبر لليهود كانت يعملون فيها، فتحها. الآن عقد صلحا مع اليهود أن تبقون في أراضيكم فتعملون، وفي آخر كل موسم تعطوننا شطر ما تخرج هذه الزروع والثمار. واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في ديارهم. الآن كيف سيقدر أديش حتطلع هذه النخلات؟ سيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع يعني الحصاد خارصا، من يخرص من يخمن، الشجرات فيهم 10,000 كيلو، فيهم 5,000 كيلو، نريد الشطر. فكان أن أرسل عبد الله بن رواحة، له خبرة في الخرص وله خبرة بالتعامل مع اليهود. قال: مرة من المرات عبد الله بن رواحة ذاهب إلى اليهود لأجل أن يخرص، فأراد اليهود أن يرشوه من أجل أن يرفق بهم، بدل ما يقول 10,000 قول 8,000 قول 6,000، وقدموا له حلي نسائهم وأطفالهم رشوة. فقال لهم قولة في العدل والاعتدال: تعلمون يا بني يهود، والله لقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، غير أني لن أحيف بكم، ما بظلمكم ولا ليرة سوري، أنتم أبغض الخلق إلي وذاك أحب الخلق إلي، غير أن هذا لن يحملني على أن أظلمكم. نحن جماعة مسلمون تربينا على الإنصاف، على الاعتدال، على عدم المجاوزة، على عدم المغالاة. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. قالت اليهود وهم أعداء: بهذا قامت السماوات والأرض. ما تقوم السماوات والأرض إلا بالاعتدال، بالمجاوزة، بالمبالغة، بالمغالاة، ما تقوم. أنشد بعض الأدباء: فرط التناهي غلط. اللي بده يروح للنهاية تبع اليمين أو النهاية تبع اليسار غلط. فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. أيها الإخوة، ثلاث يسببن الغلو والمغالاة. ليش في بيناتنا ناس بغالوا؟ إذا زعل من واحد كتير بغالي، إذا زعل من مرته بغالي. ليش المرأة أحيانا تغالي؟ ليش شبابنا أحيانا يغالون؟ بناتنا تغالين؟ ليش المغالاة؟ لماذا نحن نقع في المغالاة؟ ثلاث يسببن الغلو والمغالاة: الجهل بمواضع الأشياء. يعني أمر حجمه في الإسلام سني، بعض الناس الله أكبر بده يقيس العباد كلها والدين كله على هذه السنة، يلي ما بيساويها فهو خارج هذا الدين، ويلي بيساويها فهو من أهل هذا الدين. لا لا، هي الحجم سني، سنة درجة مرتبة، حكم تكليفي، ليست فرضا، ليست أمرا ممكن يكون عقائديا. أعطي الأمر حجمه، لكن الجهل بمواضع الأشياء هو الذي يجعل الإنسان يغالي. ابنه مثلا أخذ في مادة الرياضيات 4/10، الله أكبر، قامت قيامته الأب، كسر له الطاولة وشقل له الدفاتر وما عدوا يبعثوا على المدرسة. طيب هو 4/10 ضعيف، بس هذه مذاكرة وهذه مادة واحدة من 13 مادة تانيات، ابنك بغيرها ماشي الحال، بس بهي ما نجح. أعطي الأمر حجمه، لكن الجهل بمواضع الأشياء يجعل الواحد فينا يغالي. ثلاث يسببن الغلو والمغالاة: الجهل بمواضع الأشياء، وسرعة الانفعال عند نزول القضاء. ما بيضبط حاله، بينفعل سريعا، حبا ينفعل حبا أو كراهية، سرعة الانفعال. وصحبة السفهاء، إذا أصحابه من هؤلاء كمان هم الذين يغالون تجده يغالي. إذن ثلاثة: الجهل والانفعال، سرعة الانفعال، والصحبة، صحبة السفهاء. وعلاجها بأضدادها، فمن أراد ترك المغالاة فعليه بثلاثة، وهذا هو الواجب العملي من هذه الخطبة: اللحاق بمجالس العلم والعلماء. التحاقك بمجالس العلم والعلماء تتدرب على إعطاء الشيء حقه، لكن إذا كنت بعيدا عن مجالس العلم والعلماء فأنت تزين الأمور بالجهل. فمن أجل أن نعالج الجهل علينا بالعلم. علاجها بأضدادها، اللحاق بمجالس العلم والعلماء، والإكثار من ذكر الله في السراء والضراء، لأن الإكثار من ذكر الله يورثك طمأنينة في القلب وضبطا لانفعالاتك، فإذا غضبت كان غضبك منضبطا بالشرع، وإذا فرحت كان فرحك منضبطا بالشرع. الذكر يورثك هذه السكينة. الالتحاق بمجالس العلم والعلماء، والإكثار من ذكر الله في السراء والضراء، وصحبة أهل التوسط والاعتدال من العقلاء. إذن هي ثلاثة واجب عملي في هذه الخطبة: علم وذكر وصحبة. أيها الإخوة، المغالاة في علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية وسائر شؤوننا الحياتية خطأ، والصواب الاعتدال فيما نحب ونكره، وفيما نعمل وندع، وفيما نأخذ ونذر، وفيما نصادق ونجافي، وخير الأمور أوساطها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.